شيخ أحسن الله لك، كان سبقا ذكرت الأحكام الخمسة التي تدخل الطلاق. أي مناسبة. أي نعم، هو صفات الصفات الخمس يعني يجب للإيلاء إذا لم يرجع، يعني إذا آل زوجها وضربت له المدة ولم يرجع عن حلفه فيطلق عليه الحاكم وجوبا، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها. هذه خمس صفات: يجب ويحرم ويستحب ويباح ويكره، صفات الحكم الفقهي الخمس. ويكره أعدها: يجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر، إذا كانت هي متضررة أو هو متضرر فيستحب، نعم، ويكره ويباح للحاجة، ويكره لعدمها، لعدم الحاجة، يعني يعبث بس يطلق هكذا فهو مكروه. هكذا ذكر الفقهاء الحنابلة. لو شفويا السؤال بدون كتابة ما في بأس. هذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، هذا 8 أجزاء 4 مجلدات مررنا. اي نعم، عليكم السلام، مرحبا. اي نعم، اي كملها ركعة. نعم، اي ما تجي بشفع، كملها ركعة وان شاء الله يوتر. نعم، ها، اذا اظهروا الرفض، اذا اظهروا البدعة فارفض بدعتهم، لكن اذا لم يظهروا البدعة اذا صلوا خلهم يصلون، تطردهم مشكلة. اي نعم، اذا صلوا ان احسن ما يفعل الناس هذه الصلاه، فاذا احسنوا فاحسن معهم، لكن اذا اظهروا الرفض وارادوك ان تتبعهم فاحثوا في وجوههم التراب. اي نعم، ما لها اصل، أقول ما لها أصل، إن شاء الله كل جمعة هي مباركة، الجمعة عيد المسلمين، ليش هذه الجمعة مباركة من بين الجمعة كلها؟ ما لها أصل، ما لها أصل، يكتبون حتى في الجوالات وكذا ورسائل. اي نعم، ما أعرف لها أصلا. نعم، من يزيد؟ يزيد بن أبي سفيان، اي أخوه، أفضل من معاوية. نعم، أخو معاوية. نعم، إيه فات سمعك. إيه لا، ما هو يزيد بن معاوية، أحسنت، هذا السؤال طيب، لا تتركه في نفسك. يزيد بن أبي سفيان، إيه نعم، شهد له بأنه أفضل من معاوية. إيه نعم، قتل وأمر بعده لما مات، أمر نعم عمر بعده معاوية. إيه نعم، يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية لكن أكبر منه وأفضل منه. إيه نعم، ها كيف؟ لا، هو أمره عمر، أمر يزيد بن أبي سفيان. إيه نعم، فلما توفي أمر بعده معاوية. اللهم صل وسلم. ها، في سؤال، في شيء؟ نعم يا شيخ. تابع الإمام، وإذا سلم الإمام كمل التكبيرات اللي فاتتك، الله أكبر الله أكبر. أي نعم، وإذا قرأت الفاتحة وما تيسر من الدعوة يعني المصلى عليه، خلاص هذا صل على النبي بأخصر عبارة، وأقرأ الفاتحة بسرعة وصل على النبي مختصرا، ثم ادعو له: اللهم ادخله الجنة برحمتك وأعذه من النار بعفوك، خلاص تمت الصلاة. هنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.